صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الزاد، زاد المستقنع، شرح المقنع واختصار المقنع للإمام أبي النجا الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن العاشر الهجري. قال رحمه الله تبارك وتعالى في باب الغسل: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. كما تعلمون هو هذا الكتاب مختصر، وأهل العلم في المذهب ذكروا أمورا أخرى غير التي ذكرها المؤلف، منها الطواف والصلاة ومس المصحف، وهذه وإن كانت يعني تكون من باب أولى، طالما أنها لا تجوز لمن أحدث حدثا أصغر، من باب أولى أنها لا تجوز لمن أحدث حدثا أكبر. قوله: ومن لزمه الغسل، من لزمه الغسل أي وجب عليه الغسل، حرم عليه قراءة القرآن أي من صدره، لأن الذي يكون محدثا حدثا أصغر لا يجوز له الوضوء، لا يجوز له عفوا مس المصحف. هو الآن يتكلم عن القراءة من صدره، من حفظه، قال لا يجوز له حتى القراءة من حفظه. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على المنع، أي منع الجنب من أن يقرأ شيئا من القرآن، لحديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون منعه شيء عن القرآن سوى الجنابة. فأخذوا من هذا أن الجنب لا يصح له أن يقرأ شيئا من القرآن ولو من حفظه، ولكن الحديث أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لا يصح، والنبي لم يكن يحدثه شيء عن القرآن سوى الجنابة، يعني فيه أن هذا من فعله ليس من يعني قوله وأمره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا ذهب البعض إلى أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، وطالما أن المسألة لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أهل العلم عادة يبحثون في أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. فوجدنا في أقوال الصحابة قولين مشهورين، أحدهما لعلي والثاني لابن عباس، علي رضي الله عنه يمنع وابن عباس يجيز قراءة القرآن للجنب، ابن عباس يجيز قراءة القرآن للجنب وعلي يمنع من ذلك. فإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فالأمر فيها سهل إن شاء الله تعالى. وقاسوا على الجنب الحائضة والنفساء، قاسوا على الجنب الحائضة والنفساء، قالوا كذلك لا تقرأ شيئا من القرآن. انتبهوا، نحن لا نتكلم عن مس المصحف، نحن نتكلم عن قراءة القرآن من حفظه من صدره. واختار شيخ ابن تيمية إلى أن الحائض والنفساء لا تمنع من قراءة القرآن، لأن خاصة النفساء لأن تجلس مدة طويلة، 40 يوما أو أكثر أو أقل من ذلك، على خلاف أهل العلم في مسألة النفاس كم مدته كما مر بنا. فقال مدة طويلة جدا الإنسان يمنع من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، خاصة أنه لا دليل صريح صحيح ينص على هذا الأمر. وقال والجنب يختلف عن حاض النفساء في أن الجنب هو متكاسل عن إزالة جنابته، متى ما أراد أزال جنابته بغسله، بينما الحاض والنفساء أمرهما ليس بيدهما أو بيديهما، وإنما حتى تنقضي المدة، مدة الحيض أو مدة النفاس. ولذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحائض والنفساء لا تمنعان من قراءة القرآن، سواء مراجعة حفظ أو حفظ جديد أو قراءة، لا تمنع، لكن تمنع من مس المصحف كما هو الحال بالنسبة للمحدث. وأما الجنب فالأحوط أن لا يقرأ، الأحوط أن لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. قالوا إلا إذا كان على سبيل التفكر، على سبيل التفكر يعني تفكر في معاني الآيات مثلا، أو يقرأ بعض آية، خاصة إذا لم تكن الآية طويلة كآية الدين أو غيرها المواريث أو غيرها، تكون بعض آية مثلا قصيرة لا مانع، المهم لا يقرأ آية كاملة. وجاءت آثار كما قلنا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا سئلوا عن الجنب قال لا يقرأ ولا آية. جاء أثر عن سلمان وعن عبد الله بن مسعود وعن علي في المنع، وجاء عن ابن عباس الفسح والموافقة. فعلى كل حال قالوا التفكر بالقرآن أو قراءة بدون صوت لقراءة النظر أباحها البعض، إذا كانت قراءة نظر وليس قراءة صوت أباحوا ذلك، والعلم عند الله جل في علاه. لكن المهم أن على المذهب أنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، من لزمه الغسل مطلقا يعني. قال ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، هما متلازمتان، هاتان المسألتان متلازمتان، يعني لا يلبث في المسجد وإنما يمر به لحاجة، لا يلبث في المسجد وإنما يمر به لحاجة، لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأباح الجنب أن يمر المسجد كعبور فقط. ومع هذا قالوا لا ينبغي أن يتخذ المسجد طريقا إلا إذا لم يجد غيره، خاصة نتكلم عن الجنب، لا يتخذ المسجد طريقا إلا أن لا يجد غيره، فعندها لا مانع من ذلك. والبعض أذن بلبث الجنب في المسجد لأن أصحاب الصفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسكنون المسجد وليست لهم بيوت إلا المسجد، ومع هذا هم طبيعي جدا، خاصة أكثرهم يعني ممن لم يتمكن من الزواج فهم شباب، فقد يجنبون ويحتلمون، ومع هذا يمكثون في المسجد. وكانت امرأة تقوم المسجد كانت تسكنها المسجد، أحيانا بعض الناس يسكنون المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن الكفار، خاصة إذا جاءه وفود من الكفار كان يبقون في المسجد، فدل هذا قالوا على أنه لا مانع أن يبقى الجنب في المسجد، والعلم عند الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. نعم، من غسل ميتا سن له الغسل ولا يجب، سن له الغسل. قال لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والأشهر أن هذا الحديث موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء عن ابن عمر كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فلذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الاغتسال من تغسيل ميت سنة وليس بواجب، مستحب، يستحب الإنسان إذا غسل ميتا أن يغتسل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في دفن الميت، في دفن الميت لما جاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب قال لقد مات عمك الشيخ الضال، إنه لم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذهب فواره في التراب ثم اغتسل، اذهب فواره في التراب ثم اغتسل. هذا أخرجه الإمام النسائي في سننه وحديث صحيح. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم. من أفاق من جنون أو إغماء يستحب له أن يغتسل، خاصة أن الإغماء قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كان قد أغمي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك يا رسول الله، قال قربوا لي الماء، فقربوا له فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم قام ليذهب إلى المسجد فسقط من شدة المرض بأبيه وأمي. فلما أفاق قال صلى الناس؟ قال ينتظرونك يا رسول الله، قال قربوا لي الماء، فقربوا له الماء فاغتسل، فقام لينو فسقط صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه مرة ثالثة. فلما أفاق قال صلى الناس؟ قالوا هم ينتظرونك، قال قربوا لي، فاغتسل ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق بعد الثالثة قال مر أبو بكر فليصلي بالناس، مر أبو بكر. والشاهد من هذا أنه اغتسل كلما أغمي عليه صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمه، فدل على أنه يستحب للإنسان أن يغتسل من الإغماء والجنون من باب أولى. الإنسان إذا فاق من الجنون أنه يغتسل، لأنه لا يدري عن حاله، يمكن يكون احتلم أو غير ذلك، أن عقله ليس معه، فلذا قالوا إنه يغتسل كذلك من أفاق من جنون. قال بلا حلم، لأن إذا كان محتلم يقينا فهذا صار الغسل في حقه واجبا، إحنا نأمره بالاغتسال من باب الاحتياط، يعني من باب الاستحباب، فإذا كان مع احتلام فهذا يكون الغسل في حقه واجبا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر. نعم أكمل. قال والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. نعم الغسل غسلان، غسل كامل وغسل مجزئ، غسل ماء كامل وغسل مجزئ. الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء، هذا غسل مجزئ، المقصود أن تعمم بدنك بالماء. نبدأ بالكامل. قال الغسل الكامل أن ينوي، وكل الأعمال لابد لها من نية، سواء المجزئ أو الكامل لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات. قال أن ينوي ثم يسمي، التسمية في مذهب أحمد كما مر بنا في الوضوء واجبة، لكن عندهم في الغسل مستحبة. التسمية في الوضوء في مذهب أحمد واجب وتسقط بالسهو والنسيان، لكن في الاغتسال الأمر أسهل. في مذهب أحمد يرون التسمية سنة. قال ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، يبدأ بغسل يديه ابتداء، وما تلوث من بدنه من المني إذا كان عن جنابة، أما إذا لم يكن عن جنابة كغسل الجمعة مثلا أو غسل الإحرام أو غيره فما في داعي لهذا، وإنما هذا لغسل الجنابة. يغسل كفيه ثلاثا وما لوثه، أي ما أصابه المني، ما أصابه المني. قال ويتوضأ، أي يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة، وضوء الكامل للصلاة، مضمضة واستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والأذنين وغسل القدمين، يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة. قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، يعني في السابق طبعا كانوا يغسلون بالغرف، يغرف من الماء ثم يصبه على جسده، فقال يغرف ثلاث غرفات لرأسه لشعره، وهذا من كان له شعر، فيغرف بيده ويصب على رأسه حتى يروي رأسه، يروي الماء يعني يصل الماء إلى منابت الشعر، حتى يصل الماء إلى منابت الشعر ثلاث مرات حتى يتأكد أن الماء فعلا وصل إلى منابتي أشياء، هذه سنة أن يصل الماء إلى منابتي الشعر. قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا، بعد أن يروي شعره الآن يغسل بدنه كله ثلاثا. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل بدنه ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما جاء ثم غسل بقية بدنه، وإنما قالوا ثلاثا قياسا على الوضوء. وجاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن روى رأسه أو شعره غسل جنبه الأيمن ثم غسل جنبه الأيسر صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويدلكه، الدلك هو إمرار اليد على العضو، يعني الآن لو فتحت الماء وجعلت يدي هكذا تحتها غسلتها، الدلك أمر يدي الأخرى على يدي، هذا هو الدلك، أمر بيدي. الدلك في مذهب مالك ركن، لا بد من الدلك، وعند الجمهور سنة، وكذلك هو في مذهب أحمد سنة الدلك، يعني لو لم يمر يده على أعضائه فلا شيء عليه، وإن أمرها فطيب، سنة، يسن أن يدلك جسده بيده. قال ويتيامن، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب التيامن في تنعله وترجله وطهوره، يبدأ باليمين، لو بدأ بالشمال جائز، جائز لو بدأ بالشمال جائز، ويبدأ باليمين أفضل، ويبدأ باليمين أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن. قال ويغسل قدميه مكانا آخر، جاء في غسل القدمين ثلاث حالات وثلاث صور. الصورة الأولى أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يؤخر غسل قدميه، يؤخر غسل قدميه، لا يغسل قدميه وإنما يتوضأ وضوءا كاملا، وإذا خرج غسل قدميه. الصورة الثانية أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يخرج ويغسل قدميه. الصورة الثالثة أن يتوضأ وضوءا كاملا ولا يخرج ولا يغسل قدميه. هو غسل القدمين إنما كان كما يقول بعض أهل العلم، لأن في السابق الماء يبقى في المحل فيحتاج يعني أن يخرج ويغسل قدميه حتى ينظف ما تحت القدم ما أصابها من التراب والطين وغيره. أما الآن فمعلوم أن الآن الماء يعني في بلادنا على الأقل، أننا نتكلم الآن مسألة فقهية على مستوى كل زمان وكل مكان ولا لا؟ نعم، يعني ما زال في ناس الآن، وأنتم بعد لا طلعتوا البر وكذا، الغسل يكون في مكانك والماء يتساقط تحتك، فالقصد أنه إذا جرى الماء ما في داعي لغسل القدمين في مكان آخر، وأما إذا بقي الماء في محله وكذا فيحتاج الإنسان يغسل القدمين في مكان آخر. قال والمجزئ أن ينوي إذا النية متكررة، ثم يسمي، ثم ويعم بدنه بالغسل مرة، والتسمية كما قلنا سنة، ويجزئ بدون التسمية، يجزئ بدون التسمية. قال ويعم بدنه بالغسل مرة، أي كما قال لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على نفسك الماء فإذا أنت قد طهرت، بس انتهى الأمر. تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء، حتى قال بعضهم لو نزل في الماء ثم خرج كان قد اغتسل، خلاص المهم أن يعم الماء البدن كله، هذا هو الأصل. يعني لو كان عندك حمام سباحة مثلا وأنت جنب فجئت وغطست ثم خرجت بنية صح غسلك، المهم أن الماء أصاب الجسد كله، أن الماء أصاب الجسد كله بدون تكلف، بدون تكلف. يقول ما أمررت يدي، نقول إمرار اليد سنة. يقول لعل بعض الشعر ما أصابه، لا أصابه كله، لا لا توسوس، لا تفتح على نفسك باب الوسواس. إذن المجزئ تعميم البدن بالماء، الأفضل الغسل الكامل، أن يتوضأ يغسل يديه، يتوضأ يغسل شعره ثلاث مرات، أن يصل الماء إلى أصول الشعر ثم يغسل جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر، أو يعم بدنه جميع الماء ثم يخرج يغسل رجليه في مكان آخر، هذا من باب الاستحباب. نعم. قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، عدم الإسراف، عدم الإسراف. وقال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يوما لجابر بن عبد الله لما قال عن الغسل، قال الاغتسال بصاع، اغتسال بصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ما يملأ الكفين، المد هذا ما يملأ الكفين، الصاع أربعة أمداد. فقال الاغتسال بصاع، فقال الحسن ابن الحسن لا يكفيني، قليل ما يكفيني. فقال له جابر قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة، يعني شعر أكثر من شعرك وهو خير، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل بصاع أو صاع ومد صلى الله عليه وسلم. قال قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة، وكان يكفي. فكيف لو جاء له نظر كيف نغتسل نحن اليوم، الله المستعان، الماء يصب كذا، لا شك فيه تبذير كبير جدا يحدث من الناس اليوم. أنا حين أدخل المغاسل الوضوء وليس فقط الاغتسال، الوضوء شوف فاتح الماء على حده وقاعد يفسر شمومه والماء يصب يروح، وحين يغسل وبعدين يعد القطرة ولا شيء ولا كذا والماء يصب، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، هذا من التبذير، هذا من التبذير. وكذلك الاغتسال الماء يصبه يتفرك مثلا أو كذا، سكر سكر. ولو عود الإنسان نفسه أن يغتسل بسطل مثلا جرب، أو كما صنع أحدهم قال اغتسلت مرة وسكرت مهرب الماء بشوف كم أستغرق من الماء، يقول ما شيء ما ينقال، إيه يقول يعني فعلا يعني نحن نبذر كثيرا في استخدامنا الماء أثناء غسلنا ووضوئنا والله المستعان. قال فإن أسبغ بأقل، يعني جيد مو لازم، يعني صاع ممتاز، لو أسبغ بأقل من صاع كافي، وضوء بمد لو توضأ بأقل من مد جاز، وهذا يعني صار حقيقة. يعني هذا كم الآن؟ هذا ها قريب من مد أو أكثر بقليل، صحيح قريب من مد أو أكثر بقليل من المد، هذا يكفيك للوضوء؟ أحد منكم توضأ بهذا مرة؟ بس أحد منكم توضأ بهذا؟ كفى؟ يكفي حد حد. أحد توضأ بنصفه؟ بنصفه ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع نص، أحد توضأ بنص ما يكفي؟ ترى الوضوء مو لازم ثلاثا ثلاثا، واحدة واحدة يصير يكفي، يكفي. أنت وضيت بنصه يكفي يكفي. فالقصد هو المقصود هو الإسباغ، إنسان يسبغ الوضوء، فإذا أسبغ يعني توضأ وضوءا كاملا بأقل من مد أو اغتسل غسلا كاملا بأقل من صاع جاز ذلك، يعني ليس هو أقل شيء ممكن، لا ممكن أقل منه. نعم. قال أو نوى بغسله الحدثين، يقصد نوى بغسله رفع الحدثين، نوى بغسله رفع الحدثين، لأن أحيانا الإنسان يغتسل لرفع الحدث الأكبر اللي هو مثل الجنابة مثلا وما جبال أنه يتوضأ، يدخل فيه الحدث الأصغر، يدخل في الحدث الأكبر، فإذا نوى رفع الحدثين أجزأ. لكن لو نوى رفع الحدث الأصغر ولم ينوي رفع الحدث الأكبر، يعني نسي أنه على جنابة، نسي أنه على جنابة واغتسل للتنظف، توضأ واغتسل للنظافة، هل يرتفع الحدث الأكبر؟ خلاف، بعضهم يرى أنه يغتسل لأنه نوى الطهارة وبعض يجزئ ويرتفع الحدث، وبعضهم يرى أنه لا يرتفع الحدث. نعم المذهب يرتفع. طيب أو نوى بغسله الحدثين أي رفع الحدثين أجزأ، لأن الأصغر داخل في الأكبر ولو لم ينوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء، والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. نعم، الجنب قال يسن له غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ، يعني إذا لم يغتسل. إذا لم يغتسل، واحد بعد أن أجنب قال له اغتسل، قال لا بنام، أغتسل لا استيقظت من النوم، أريد أن أنام الآن، أو أن لا أريد أن أنام لكن سأؤجل الغسل بعد ساعة بعد ساعتين، يجوز؟ ها؟ يجوز يؤجل الغسل؟ يجوز، يجوز أن يؤجل الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يمشي في الطريق فرأى أبا هريرة، يقول أبو هريرة فانخنست، أي خفية حتى لا يراني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأني قال أين كنت؟ كنت رأيتك في الطريق ثم انخنست، أين كنت؟ قال كنت جنبا يا رسول الله فذهبت واغتسلت. فضحك النبي قال المؤمن لا ينجس، والمؤمن لا ينجس، لكن لم ينكر عليه أنه إيش؟ أخر الغسل، لم ينكر عليه أنه أخر الغسل. فيجوز للمسلم أن يؤخر الغسل، الأفضل أن الإنسان يبادر، أجنب يغتسل، لو أخر الغسل ما في مانع، طبعا أنه لم يفوت واجبا من صلاة أو غيرها، لم يفوت واجبا ما في مشكلة، لكن يريد أن يؤخر الغسل لا مانع من ذلك، أجنب يريد أن يؤخر الغسل بعد العصر بعد المغرب بعد حسب، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. لكن يقول لكن إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام أو أراد أن يعاود الوطأ مرة ثانية، جامع أهله مرة ثانية، فيسن له أن يتوضأ، يسن له أن يتوضأ، يعني اغتسل عفوا أجنب وحطوا الغداء، حضر الغداء قال خلاص أتغدى وبعدين أغتسل، أتوضأ على الأقل، على الأقل إيش؟ توضأ وضوءك للصلاة أقل شيء. طيب الوضوء هل يرفع الجنابة؟ ماذا يفعل؟ يخفف، يخففها، الوضوء يخففها لكن لا يزيله، لا يزيله. فإذا أراد أن يأكل الجنب نقول له ماذا؟ توضأ. طيب واحد جامع أهله في الليل فقام يغتسل، قال لزوجتي اغتسلي، قالت ماني مغتسلة، الفجر اغتسل أو لا قمت لصلاة الليل اغتسل، قال طيب إذا توضئي، يسن لها إيش؟ أن تتوضأ. إذا هذا الرجل المرأة إذا لم يغتسل يريد أن ينام يتوضأ، إذا لم يغتسل يريد أن يأكل يتوضأ، إذا أراد أن يعاود مرة ثانية جامع أهله لم يغتسل لم تغتسل هي، أراد أن يجامعها مرة ثانية يتوضأ، يتوضأ أيضا. ظاهر الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يجامع أهله مرة ثانية أنه بالأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل إذا أراد أن يجامع أهله أن يعاود أن يغتسل، فقالوا ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، قال والذي صرفه عن الوجوب هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود، ولكن هذه الزيادة ضعيفة، والحديث في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة، الحديث في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة. وكذا بالنسبة للنوم، لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ، فكأنه جعله شرطا صلى الله عليه وسلم. ولكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الوضوء سنة وليس واجبا، سواء كان الجنب يريد أن ينام أو يريد أن يأكل أو يريد أن يعاود الجماع فإنه يستحب له أن يتوضأ، ولا شك أن الأفضل أن يغتسل، الأفضل أن يغتسل، لكن إذا لم يريد الاغتسال فلا أقل من أن يتوضأ، هذه هي السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضررا في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. نعم، التيمم هو القصد، يمم قصده، يمم قصده، قصد الشيء يممه. وحنا نقول عن الطريق، شو نسمي الطريق الآن؟ الجادة شو نسميها؟ طريقك، ها؟ يمتك، نقول هذه يمتك، يعني هذا إيش؟ طريقك، هذه يمتك، هذا طريقك. فالقصد أن التيمم هو القصد، التيمم هو القصد، والقصد والمقصود بالتيمم القصد إلى صعيد طيب، القصد إلى صعيد طيب يعني طهور، ومسح الوجه والكفين، مسح الوجه والكفين. قال هو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، هو بدل طهارة الماء لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل الماء التيمم بدلا عن الماء لمن فقده أو عجز عن استعماله كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، إذا دخل، لأن على المذهب أن التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح، واختلف أهل العلم في التيمم هل هو مبيح أو رافع للحدث. على المذهب أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب الطاهر أو التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا فدل على أنه مبيح وليس رافعا للحدث، أنه مبيح، ولذا قالوا يصلي فيه الفريضة الحاضرة فقط ثم ينتظر الماء للفريضة التي بعدها، فلم يجد الماء يتيمم، هكذا فيتيمم لكل فريضة إلا في حال الجمع بين صلاتين فائتتين، فإنه أو في الجمع التقديم أو التأخير فإنه يتيمم تيمما واحدا، أما كل فريضة لوحدها قالوا فيتيمم لكل فريضة على حدة. قال وكذا ما أبيحت له الفريضة النافلة، يعني ما يصلي نافلة غير مباحة بالتيمم، مثل الصلاة في وقت النهي، واحد يصلي بعد العصر أو يصلي بعد الفجر يقول أو يتنفل، نقول هذا الوقت ليس وقت نافلة، النافلة ممنوعة في هذا الوقت، يعني معروف هي 5 أوقات، من يذكرنا بها؟ أوقات النهي عن الصلاة، من يذكرنا بأوقات النهي؟ نعم اللي وراك، ها؟ بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت ثاني، لا في قبله، من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا الثاني. الثالث من اللي قال الزوال، قبيل الزوال، قبيل زوال الشمس، قبل زوالها، إذا زالت خلاص انتهى دخل وقت الإباحة، قبل زوال الشمس بربع أو 3 ساعة تقريبا عندما تكون الشمس في كبد السماء، هذا أيضا ممنوع. الرابع بعد العصر إلى أن تحمر الشمس أو تصفر الشمس. الخامس عند سقوط القرص، عند سقوط يعني بعد أن تحمر إلى أن يسقط القرص، هذه 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها، هذه لا يتيمم ليصلي نافلة في مثل هذا الوقت، لأن نافلة غير مباحة، نافلة غير مباحة. نعم. قال وعدم الماء، هذه صورة من صور التيمم، أنه لا يجد الماء، عدم الماء أي لا يجده. الثانية أو زاد على ثمنه كثيرا، موجود الماء لكن يباع، واللي يبيع قاعد يستغل، يعني هذا الآن بكم؟ كم سعره؟ لا مو 50 ها؟ 60 40 ترى مو قاعد ابيع انا بس اسالكم ما اريد ان ابيعه عليكم لنفرض 40 فلس طيب هذا الان ب 40 فلسا طيب لو واحد جاء قالت ابيعك اياه ب 10 دنانير ب 10 دنانير شافك ما عندك ماي تبي تتوضا تبي تصلي قلت له ابي ماي ابي اصلي قال 10 دنانير هو يضحك اهم شيء يضحك قال لك ب 10 دنانير كيفك تشتري هل يلزمك ان تشتريه لتتوضا او تتيمم ها اذا كان مستطيعا ال 10 دنانير لا تساوي شيء عندك ايه بسم الله ايه ايش رايكم تدفع 10 دنانير ها تيمم في ناس تيمم ببلاش عندها ما يتيمم لكن عندنا نتكلم الان اللي يقول اتيمم ولا اشتريه ب 10 دنانير ارفع يده ايه المال عزيز طيب اللي يقول اشتريه لو بخمسين دينار وتوضى يرفع يده ها واحد بس ها نعم فعلى المذهب يقول اذا زاد على ثمنه كثيرا كثيرا اذا زاد عليه 10 دنانير ولا مو كثير كثير من 40 فلس ل 10 دنانير كثير جدا حقيقه يعني فهنا اذا لا يلزمه ان يشتري لا يلزمه أن يشتري هذا الماء لا يلزمه إذا بولغ كثيرا في سعره لكن إذا قال لك هذا أبيعك يا بربع دينار معقول معقول معقول ليس كثيرا ليس إيش زاد على ثمنه لكن إيش ليس كثيرا ليس كثيرا يعني 40 فلس زاد 6 أضعاف ها ربع دينار 6 أضعاف يعني أقول ليس كثيرا ليس كثيرا طيب قال أو بثمن يعجزه مبلغ ما هو كبير لكن لا أملكه يعجزني أحتاج إلى هذا المال كذلك له أن يتيمم قال أو خاف باستعماله أو طلبه باستعماله أو طلبه استعماله إذا كان عندي طلبه إذا ذهبت إليه طيب خاف الضرر الضرر في استعماله إذا كان في جرح مثلا وهذا الماء إذا استعملته سيتسبب في أذى كمثل قصة صاحب الشجة لما خرج مع أصحاب النبي مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشج رجل في رأسه ثم احتلم فقال أتجدون لي رخصة ألا أغتسل لوجود هذه الشجة في رأسي فقال بعضهم لا نجد لك رخصة فاغتسل فمات فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا ألا إن شفاء العي السؤال ألا سألوا حين جهلوا أن شفاء العي السؤال إذن إذا خاف الضرر في بدنه إذا كان الماء عنده أو خاف الضرر في بدنه إذا كان الماء بعيدا لكن يذهب هناك ممكن أحد يضربه أو حيوان سبع أو ما شابه ذلك منه أو حيات في الطريق أو طريق في ألغام أو ما شابه ذلك من الأمور نقول ليس له أن يذهب لطلبه ويشوف الماء مثلا الماء بعيد عنه مثلا مني والضاحية مثلا طيب لكن الطريق هذا في ألغام أو الطريق هذا في سبع أو حيات أو عقارب يخاف منها أو المهم يخاف على أو إنسان يريد أن يضربه فليس له أن ليس لا يجب عليه أن يذهب إلى هناك قال ضرر في بدنه أو رفيقه كذلك أو حرمته يعني أهله شنو أذن شو اللي أسمع هذا طيب أو حرمته أو ماله طيب كل هذه الأمور يعني له أن يتيمم لأجلها كل هذه الأمور له أن يتيمم بأجلها أو بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه كذلك جاز له أن يتيمم يعني عنده الماء عنده الماء لكن يحتاجه للشرب يتيمم يتيمم لأن الماء الذي عنده بالكاد يكفي للشرب أو للطبخ كذلك؟ يتيمم؟ يتيمم لأن هذا الماء يحتاجه للطبخ. لكن إذا كان الماء كثيرا هل له أن يتيمم؟ ليس له أن يتيمم. يعني حدثني أحدهم يقول رأيت رجلا كبيرا شايب يقول عند تنكر الماء سيارة الماء هذه يقول فيها 3000 جالون كبيرة 3000 جالون ويتيمم. قلت ليش؟ قال حق الغنم. يلا يكفي الغنم. يقول المشكلة شنو؟ يقول المشكلة ان الماء يصب بعد يعني يصب الماء فيه هوز مقطوع. يقول تفضى من هذا. قال لا حق الغنم. يقول ما يكفي الغنم. يجوز؟ ما تصح صلاته؟ ما تصح لأن هذا تيمم وهو يجد الماء. نعم كلش توضّ خلي يصب الطشت وعطى الغنم ولا غنم دلل هذه بعد ما تأخذ مال مستعمل. فالقصد هذا من الجهل لا شك. طيب قال لكل هذه شرع التيمم. إذن التيمم يشرع إذا لم يجد الماء ويشرع إذا وجد الماء وخاف الضرر على نفسه أو على غيره. يشرع إذا وجد الماء ولم يستطع الوصول إليه مثل عنده بئر والبئر مليء بالماء لكن ما عنده شيء ينزل به إلى البئر سواء السطل أو بنفسه بسلم أو غيره حيث أنه يصل فهذا وجوده كعدمه. ففي كل هذه الحالات يجوز له أن يتيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. نعم هذه مسألة يعني غريبة شوي في المذهب. احنا ما قلنا نتوضأ بهذا صح ولا لا؟ وبنصفه. طيب لو كان أقل من النصف تقدر تشرب وتخلينا شوية من عنده ماء مفتوح في شوية بس لا اشرب شوي حطه شوي بس. ايوه ما شاء الله عليك. نعم يا الان هذا الماء تشوفونه ولا غير واضح؟ ها احنا نقول في القاعه كلش قليل جدا. هذا هل يكفي الوضوء؟ لا يكفي الوضوء. هذا الماء قليل جدا لا يكفي للوضوء. لا يكفي الوضوء. طيب انا عندي هذا الماء فهل يجوز لي ان اتيمم؟ هو لا يكفي الوضوء. هل يجوز لي أن أتيمم على المذهب؟ يقول شوف شي كفيك من هذا. هذا إذا كفى يكفي غسل كفين مسح ومضمضة واستنشاق واحدة وغسلة للوجه. تبون نجرب بس نتلفكم. طيب يعني كم يكفي؟ يكفي غسل كفين. غسل كفين مو واجب. يلا فوتناه. طيب مضمضة واستنشاق على المذهب انها ركن ولا لا؟ مضمضة واستنشاق وغسل وجه يكفي اكثر من ذلك؟ لا يكفي اكثر من ذلك. قال طيب سو اللي يكفيك. يعني ماذا؟ قال تمضمض واستنشق به واغسل وجهك خلص الماء. الان تيمم لما بقي. ما الذي بقي؟ نقول بقي غسل الذراعين ومسح الرأس وغسل القدمين. قال هذا تيمم له. إذن على المذهب إذا كان الماء قليلا لا يكفي لكامل الوضوء توضأ بما يكفي ثم تيمم للباقي. والقول الثاني أنه وهو اختيار شيخ الإسلام تيمم أنه لا يشرع الوضوء هنا استعمال هذا الماء لا يشرع. يتوضأ يتيمم ما في شيء اسمه شنو نص نص. واضح ولا لا؟ إما أن يكفي للوضوء وإما أن لا يكفي. إن كان لا يكفي للوضوء تيمم فقط. إن كان يكفي للوضوء توضأ به ولا يجوز التيمم. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم إذن القول بأن نتوضأ بما يعني نغسل من الأعضاء ما يكفي هذا الماء ونتيمم للباقي هذا قول في المذهب وهو المشهور في مذهب أحمد. والقول الثاني اختيار شيخ ابن تيمية أنه لا يشرع الوضوء هنا يعني غسل بعض الأعضاء، وإنما يتيمم فقط، يتيمم فقط، نعيده. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، تيمم بعد استعماله. نقول تيمم إيش الصحيح؟ دون استعماله، تيمم دون استعماله، ما يحتاج أن يستعمله، وإنما يتيمم فقط، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. نعم، قال: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. إذا كان إنسان أصيب بجرح في رأسه مثلا، كالقصة الرجل الذي أصيب بالجرح، هذا الذي أصيب بالجرح قال يتيمم له ويغسل الباقي. الآن اليد غير مجروحة، والوجه غير مجروح، والرجل غير مجروح، المجروح ماذا؟ الرأس. طيب أنا أستطيع أن أتوضأ، بس ما أستطيع لا أغسل الرأس ولا أن أمسحه للجرح، لا أستطيع الغسل ولا أستطيع المسح للجرح. قال اغسل ما تستطيع أن تغسله من أعضاء الوضوء كلها، أستطيع ما عدا الرأس. طيب قال تيمم للرأس، تيمم للرأس، طالما أنه مجروح مثل فيه دماميل أو شيء ما يمكن إصابته بماء أبدا. طيب فقال تيمم لأجله، تيمم لأجله، هذا قول في المذهب. والقول الثاني أنه لا يشرع التيمم، وإنما تغسل ما تغسل الباقي، لو أمررت يدك عليه يكفي، أو للرجل أو ما شابه ذلك من الأمور، مجرد إمرار اليد يكفيه عن التيمم. نعم. قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، قال ويجب طلب الماء، يعني التيمم لا يكون يتساهل الإنسان فيه، ما في ماء تيممنا كأنما في ماء تيمم، ما يصلح هذا أبدا، لابد أن يجتهد للوصول إلى الماء. إذا كان في رحله يبحث في رحله، في بيته، في مكانه، في سيارته، يبحث عن الماء، فإن وجده توضأ به، وإن لم يجد انتقل إلى التيمم. المهم أن يبحث، يجتهد في البحث والسؤال. وإذا كان يعرف أن في ماء سيأتي، اتصل به أحدهم قال أنا جاي بعد نص ساعة إن شاء الله تعالى والماء معي، قال أنا بصلي ماني منتظر بنام، ما يجوز، طالما أن الوقت لن يخرج، الوقت إيش؟ لن يخرج، فليس له أن يتيمم والماء سيأتي في الطريق. إذن قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه، إذا كان قريبا يذهب إليه، يعني يقول عجزان أذهب إلى هذا المكان. قال وبدلالة، لو دلاه أحدهم أو طلب منه مبلغا من المال مقابل إرشاده إلى الماء يقبل. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني نسي أن معه ماء وتيمم يعيد، قال لأن الماء عنده وقصر في البحث، هو مجرد جالس هكذا قالوا ما عندي ماء، يلا خلت تيمم وصلى، بعدين تذكر اللي عنده ماء في السيارة. طيب قال يعيد، لماذا؟ قال كان المفروض أنه يبحث، هو متساهل، كان المفروض يبحث يسأل دور يمين يسار، شوف السيارة، يشوف الخيمة اللي هو فيها كذا، أما أن يتساهل في هذا الأمر قال يعيد الصلاة إذا تيمم بهذه الطريقة وكان الماء موجودا. نعم، قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا، يعني أكثر من حدث يجوز، يعني قضى حاجته وأخرج صوتا ولمس امرأة أجنبية، أكل لحم جزور، أحداث تيمم واحد يكفي عنها كلها. ونجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. إذا كانت هناك نجاسة على البدن ولا يستطيع أن يزيلها، يمكن ممكن هذه نجاسة على البدن لا يستطيع إزالتها، يمكن إذا أصابته نجاسة لا يزيلها إلا الماء وهو لا يملك الماء. نجاسة مثل البول أو غائط رطب أصاب جلده ويمسح ما يروح، يبقى أثره، يبقى أثره وليس عنده ماء يزيلها. قال يتيمم ويصلي، لا شيء عليه، لا شيء لأنه عاجز عن إزالتها أو عدم ما يزيلها أو حبس في مصر فتيمم، حبس في مكان فتيمم لأنه محبوس أيضا لا مانع من ذلك، أو عدم الماء والتراب، هذا يسمونه فاقد الطهورين، من عدم الماء والتراب يسمى فاقد الطهورين، يعني ليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم به. على مذهب الإمام مالك فتيمم صعيدا طيبة، يجوز الوضوء التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض مما هو منها، يجوز التيمم. مذهب أحمد لابد من التراب، لابد من التراب، وليست كل الأرض فيها تراب، ليست كل الأرض فيها تراب. والصحيح مذهب مالك في هذه المسألة وهو أن التيمم الأصل يكون في التراب، وإذا لم يجد التراب فلا مانع أن يتيمم بما صعد على وجه الأرض لقول الله تبارك وتعالى فتيمم صعيدا طيبة، والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض. نعم، فمن عدم الماء والتراب يسمى فاقد الطهورين، من عدم الماء والتراب يسمى فاقد الطهورين، فهذا يصلي على حاله بدون وضوء بدون تيمم. مثل الإنسان يكون في المستشفى مثلا ويده مجبسة ما يحتى حرك يده مثلا معلقة هكذا، يصير شفت واحد كذا معلق يده وليس عنده أحد يوضئه ولا أحد ييممه، كيف يصلي هذا؟ على حاله، يسمى فاقد الطهورين، يسمى فاقد. كذلك من حبس وقيد في حبسه يصلي على حاله كذلك فاقد الطهورين، أو حبس في مكان نجس مثلا يصلي على حاله فاقد الطهورين، هذا كله يسمى فاقد الطهورين. والطهوران هما الماء والتراب، الطهوران هما الماء والتراب، فيصلي على حاله التي هو عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. نعم، هذا المذهب أن التيمم يجب أن يكون بتراب، وقلنا مذهب مالك أنه ما صعد على وجه الأرض وهو الأصح، أنه ما صعد على وجه الأرض، وهو اختيار شيخ ابن تيمية أن التيمم يكون. لماذا قالوا التراب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا في الصحيحين، وجاء في رواية مسلم وتربتها طهورا، وتربتها طهورا، قالوا إذن قيد بالطهور التراب وليس غير التراب. وأكثر أهل العلم على أن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وليس المقصود أن التراب فقط هو الذي يتيمم له، خاصة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تيمم على جدار، تيمم صلى الله عليه وسلم على جدار، فدل على أن الأمر فيه سعة، دل على أن الأمر فيه سعة، وأنه يجوز تيمم بالتراب وغير التراب، لكن لا شك أن إذا وجد التراب لا ينتقل إلى غيره، وإنما يتيمم بالتراب دون غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إذن التيمم يكون بالتراب، وقيده بكونه، أو هي قيده بأنه تراب ثم قيده بكونه طهور، أنه لا بد أن يكون طهورا لأن التراب النجس لا يجوز التيمم به، ثم قال له غبار حتى يخرج الرمل، لأن الرمل هو الذي ليس له غبار، التراب هو الذي يكون له غبار، كالتراب التراب المحترق ليس له غبار، وكذلك الرمل مثل رمل البحر وغيره ليس له غبار، وإنما المقصود بالتراب هو التراب الذي له غبار، لأن قال فامسحوا بوجوهكم، فيمسح بالغبار الذي لصق بيده من ضربه للتراب، هذا هو المقصود، فلا بد أن يكون للتراب غبار. طبعا هذا على القول باشتراط التراب، وإذا لم نشترط التراب فالأمر في هذا واسع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من صلى ولم يقرأ البسملة في سورة الفاتحة، وهل يجب على الإمام في الصلاة في الجهرية البسملة جهرا؟ على خلاف في المسألة، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة؟ الجمهور على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وذهب الشافعي إلى أنها آية من الفاتحة، على خلاف هذه المسألة. والظاهر والله العالم أنها باختلاف القراءات، أنها باختلاف القراءات، ولو صلى ولم يقرأ البسملة فإن شاء الله صلاة صحيحة. يقول أحسن الله إليكم، هل الأصل أن تخدم المرأة زوجها؟ بس نعم، المرأة تطيع زوجها، الرجال قوامون على النساء، وعليها أن تطيع زوجها، فإذا طلب منها شيئا أن تطيعه، ولكن قضية الخدمة في المنزل التي هي غير مجرد الطاعة، وإنما غسل الملابس والطبخ والتنظيف المنزل، وهذا الأصل أن يتعاون الزوج مع زوجته في هذه الأمور، هذا هو الأصل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته كان في حاجة أهله صلى الله عليه وسلم، والرجل إنما أخذ الزوجة لتشاركه في حياته وتشاركه في فراشه، وليست خادمة تخدمه. فالقصد أن الأصل أن يتعاون الزوجان في البيت. وأما قضية الخدمة، هل يلزمها أن تطبخ وتغسل وتنظف وكذا، هذه مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور لا يلزمها ذلك، وليس هذا من ضمن عقد الزواج، وإنما عقد الزواج هو حل الاستمتاع بين الزوجين وليس حل الخدمة. فالجمهور يقول لا يلزمها ذلك، وليس له أن يلزمها بذلك. وذهب أبو ثور إلى أنه يلزمها أن تخدم الزوج في البيت، وابن القيم توسط في هذه المسألة فقال إن كانت في بيت أهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم، وإذا كانت في بيت أهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم، يعني لا يغير عليها الحالة التي كانت عليها. فإذا كانت في بيت أهلها تخدم، هناك من يخدمها، فكذلك زوجها يلزمه أن يوفر لها من يخدمها، وإذا كانت لا في بيت أهلها تطبخ تغسل تنظف كذا، فلا يغيرها عن حالها إلا إذا أراد أن يكرمها بذلك، لكن القصد أنه كما كانت عند أهلها. والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الجمهور وإن غضب الرجال. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الاغتسال في حمام السباحة؟ جائز، لكن غالبا لن يراعي السنن الاغتسال كامل، سيأخذ الاغتسال المجزئ، فإذا أراد الاغتسال الكامل لا يصلح في حمام السباحة، لكن الاغتسال المجزئ يصلح. نعم. تقول هل المرأة الحائض تأخذ أجرا على قراءة القرآن؟ أكيد، يعني الحائض والنفساء وال غيرهما لا شك الإنسان يأخذ الأجر طالما أنه ذكر الله، قرأ القرآن، تصدق، أفعال طيبة، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لا يضيع الله أجر عامل أبدا. هنا يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الجمع بين أكثر من نية في صلاة النفل؟ الذي تميل إليه النفس لا، كل صلاة لها نية، ما يصير أصلي ركعتين هي سنة الوضوء وهي تحية المسجد وهي سنة الظهر القبلية وهي ركعتا الطواف وهي، ما يصلح هذا، كل واحدة لها صلاتها. نعم. يقول هل يجوز ترداد التكبير في الصلاة للسجود وغيره؟ ترداد التكبير، ترداد؟ نعم. شو ترداد؟ ما فهمت. يعني يكبر لعله أكثر من مرة، لعله يكبر أكثر من مرة، يكرر. نعم. وين صاحب السؤال؟ خلاص على فهمك، قول على فهمك. في الحرم أو لما يكبر، يكبر وراه، فالواحد يتردد يكبر مرتين بالصلاة ولا بالأذان؟ بالصلاة. اي نعم، إيه لا مانع، إذا كبر الإمام فكبروا، يعني الإنسان يكبر مع إمامه إذا قال الله أكبر، لكن لا يرفع صوته، لا يرفع صوته، وإنما يسمع نفسه فقط، تصير فوضى، وإنما يسمع نفسه ويكبر ولا يردد، يعني مرة يكبر واحدة تكفي. يقول هل قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون معناه لا يمسه المحدث الذي على غير طهارة؟ لا، هو الكلام في هذه الآية عن الكتاب المكنون، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. فالكلام عن كتاب المكنون وليس عن القرآن الكريم، وهو الصحف المطهرة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها بأيدي سفرة كرام بررة، وهم الملائكة وهم المطهرون. فالمطهرون هم نحن، لا يقال لنا مطهرون، نحن متطهرون، وإنما المطهرون هم الملائكة. فلا يمسه إلا المطهرون، أي القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون، والمطهرون هم الملائكة. ولكن يقول شيخ ابن تيمية إذا كان هذا الكتاب المكنون قيل فيه هذا الكلام أنه لا يمسه إلا المطهرون، فهذا أيضا من باب أولى لا يمسه إلا، لأنه أيضا هو القرآن نفسه. فليست الآية في هذا، لكن أيضا لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول أحسن الله إليكم، ما هو ضابط السجود والركوع في حالة وجود كرسي؟ في حالة الصلاة على الكرسي. الكرسي الإيماء إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس، إذا كان يستطيع القيام يقف، وإذا كان عاجز عن الركوع إذا جاء وقت الركوع يجلس، إذا كان عاجز عن السجود وقت الجلوس يسجد يجلس. إذا كان لا مشكلته مع القيام والركوع والسجود فإنه يصلي وهو جالس على الكرسي، وإذا جاء الركوع يومي، وإذا جاء السجود يومي أكثر. هذا هو الضابط. نعم. يقول ما هي الأمور التي تثبت الإنسان على طلب العلم، وما الأمور التي تزيد من همة طالب العلم؟ أهم شيء الإخلاص، أن يخلص لله تبارك وتعالى في طلبه العلم، يريد رفع الجهل عن نفسه ثم العمل بهذا العلم ثم رفع الجهل عن غيره. الأمر الثاني أن يحب العلم، ولن يحب العلم حتى يكثر من مجالسته، فإذا جالسه كثيرا أحبه، فهذا يدفعه إلى الحرص على طلب العلم وتحصيله. أن يجعل له هدفا، ماذا أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أحفظ صحيح البخاري، أريد أن أحفظ صحيح مسلم، أريد أن أحفظ المسند، أريد أن أحفظ عمدة الأحكام، أريد أن أحفظ الرحبية، أريد أن أحفظ الألفية، أريد يعني يجعل له هدفا ويسعى في تحقيق هذا الهدف. أن يكون له أعوان في هذا، بعض الإخوة يتنافسون معه ويشجع أحدهم بعضهم بعضا في تحصيل العلم والعمل به. كذلك أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره حتى لا يضطرب ويرى أن الأمر لا يمكن وكذا، وأن يستسهل الأمر، والأمر سهل جدا. يقول علي بن أبي طالب كان العلم نقطة فجعله الناس بحرا، ويكثر من الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يسأل الله تبارك دائما أن ييسر عليه الأمر. نعم. وأن يكثر طبعا، يبذل الجهد، لا بد أن يبذل الجهد. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، ولا يستحي ولا يستكبر على العلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الجنابة، وهل يصح الوضوء بعد الاغتسال أو قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغسل فرجه، ثم يغسل كفيه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يروي شعره بالماء، ثم يغسل جنبه الأيمن، ثم جنبه الأيسر، ثم يعم بدنه بالماء، وأحيانا كان يغسل رجليه في مكان آخر صلى الله عليه وسلم. أما الوضوء فالأصل في الوضوء أنه قبل الغسل وليس بعد الغسل، والوضوء بعد الغسل بدعة، وإنما الوضوء يكون قبل الغسل أو بدون وضوء، يعني إما يتوضأ قبل أن يغتسل وإما يكتفي بالاغتسال. أما الوضوء بعد الاغتسال فهذا بدعة، إلا إذا بعد الاغتسال انتقل وضوءه، خرج بول أو غيره أو غيره، أو لمس الذكر عند من يقول بانتقاض الوضوء بلمس الذكر، هنا يتوضأ. أما الأصل أن الوضوء يكون قبل الاغتسال وليس بعده. يقول كيف يكون الجمع بين نصاب الذهب والفضة وإخراج الزكاة؟ بين نصاب الذهب والفضة وإخراج الزكاة. ما فهمت السؤال. يعني الزكاة على قيمة الذهب والفضة. الذهب معلوم أن الزكاة فيه إذا بلغ 20 دينارا، والفضة إذا بلغت 200 درهم. وعشرون دينارا تعادل اليوم، اختلف يعني بعضهم بين 81 إلى 83 جرام من الذهب، والفضة 200 درهم ما يعادل 595 تقريبا جرام من الفضة. الآن ينظر ماذا يعادلها من المال ويخرج الزكاة. يقول: ما هو معنى قوله ويغسل قدميه مكانا آخر؟ يعني يتحرك من مكانه، يعني إذا كان يغتسل هنا يتحرك مترين ثلاثة على أساس مكان نظيف ما في طين ولا في ماء، خاصة سابقا يغتسل في مكان يطين ما في ماء جاري مثل الآن المنهولات وكذا، يذهب هناك ويغسل قدميه. يقول: إذا حبس رجل في مكان نجس لا يوجد لديه تراب ولا ماء إلا ماء النجس، فبما يتوضأ؟ ما يتوضأ بالماء النجس أبدا، وإنما إذا كان الجدار نظيفا يتيمم على الجدار، وإلا صلى صلاة فاقد الطهورين كما مر بنا. يقول: هل النية واجبة عند التيمم؟ لا، النية ليست واجبة، النية شرط، النية شرط لصحة التيمم كما أنها شرط لصحة الوضوء كما أنها شرط لصحة الاغتسال، لابد من النية ولا يصح التيمم بدون نية. يقول: ما حكم التيمم، هل التيمم لكل صلاة؟ على خلاف في هذه المسألة، هل التيمم مبيح أو رافع؟ من قال إنه مبيح كما هو مذهب أحمد فإنه يتيمم لكل صلاة، ومن قال إن التيمم رافع للحدث كما اختيار شيخ ابن تيمية فإنه يتيمم ويصلي ما شاء من الصلوات إلى أن ينتقض وضوءه، والأحوط أن يتيمم لكل صلاة، هذا أحوط. يقول: ما حكم صلاة سنة المسجد في وقت النهي؟ تحية المسجد في وقت النهي خلاف بين أهل العلم، يعني من يرى تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذكر ثلاث أوقات لا تصل، خمس أوقات نهار نصلي فيها ونعبر فيها موتانا يقدم النهي، ومن قدم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قدم الصلاة، فهي على خلاف في أي الأمرين يقيد الآخر، والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أنه يصلي ولو كان في وقت نهي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.